هل النمص خاص بالوجه او غير ايش؟ النمص اي خاص بالوجه او اكثر اهل اللغه يقولون ان النمص نتف شعر الوجه، وعلى هذا التعريف يكون خاصا بالوجه. والنمص من كبائر الذنوب، لان النامصه والمتنمصه كلتاهما ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم.